الصلاة والسلام على رسول الله بعد، فدائما وأبدا نسعد بذكر الله سبحانه وتطمئن بذلك قلوبنا وترطب بذلك ألسنتنا وترتفع الدرجات وتحط الخطيئات وتتنزل السكينة والرحمة، وكذلك تفر الشياطين وتتنزل الملائكة، كل ذلك بذكر الله سبحانه. والأجر العظيم يثبت بذكر الله، قال تعالى: الذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وأجل من ذلك كله وأفضل أن الله يذكرنا إذا ذكرناه، قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال تعالى في الحديث القدسي: من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. وكذلك نسعد بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد بن عبد الله عليه أفضل صلاة وأتم تسليم، مقرين بالفضل ومعترفين بالجميل لهذا النبي الكريم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أشكر إخواني الذين بذلوا جهدا معي في إخراج المجلس لإخوانهم. يقول الأخ السائل: هل يجوز إعطاء زكاة مال لإخراج عاطل محبوس بسبب قضايا السرقة وغيرها لا يعطى مثله من زكاة المال، لأن الغارمين هم الذين غرموا في الحق، هم الذين يعطون من زكاة المال، أما الذين غرموا في باطل فلا يعطون من زكاة المال. قلت لي: إن القرض لسد الدين من الكبائر، ما الحل في عدم وجود طريقة أخرى لكي أفي بوعدي وأسد ديني؟ أقول: الاضطرار له أحكام يا أخ علي. فالله يقول: وقد فسر لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. يقول أخ عمار: اشتريت جهاز نت ب620 من الوكيل، وبعته في السوق السوداء ب1000 دينار، هل هذا يجوز؟ لا أعلم ما نوع من هذا، لأن النبي قال البيعان بالخيار، والله سبحانه وتعالى يقول: وحل الله البيع وحرم الربا. هل سيحاسب المرء على جاره الذي لم يصلي؟ عليه أن يؤدي حق النصح. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وبعد، فالله يقول: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. شاب معروض عليه عمل حارس أمن في بنك، هل يقبل هذا العمل أم لا؟ العمل يجوز ولكن غيره أفضل منه. شخص عليه دين، هل يحسب من الزكاة؟ يرى جمهور العلماء أن إسقاط الدين واحتساب ذلك من الزكاة لا يجوز، ولكن يسلم مال الزكاة للشخص ما دام رشيدا، وبعد ذلك يطالب بسداد الدين، فقد يكون في حاجة إلى طعام وشراب. هل يجوز للرجل أن ينادي ابنته أو زوجته واسمها فاطمة، ينادي عليها: يا بنت رسول الله؟ لا يجوز. هل يجوز حكم الصيام بنيتين، نية قضاء صيام رمضان ونية الأيام القمرية معا؟ لا يجوز. هل يوجد دليل على أن البلاء موكل بالمنطق؟ لا أعلم سندا يدل على ذلك. عمر: اشتريت من أبي سطحا للبناء بربع ثمنه تقريبا، التي لا يمكنهم البناء أو الشراء في مصر، هل أكلمهم وأراضيهم حتى لا يوجد أحد؟ نعم، افعل ما تذكر حتى لا تحدث قطيعة. ما حكم الحلف في المعاريض؟ لا يجوز الحلف في المعاريض، لا يجوز الحلف في المعاريض. الصلاة الجماعة للفرض الفائت يجوز ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم لما نام هو والصحابة عن صلاة الفجر أمر بالجماعة بعد طلوع الشمس وصلوا جميعا. حديث: كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي بمدى صحته. بارك الله فيك يا خديجة، والحديث بصدد المراجعة إن شاء الله. هل يجب الجهر بتكبيرة الإحرام للمنفرد؟ لا يجب الجهر بتكبيرة الإحرام. أقول أذكار الصلاة وأنا رافع يدي، ثاني أدعو، هذا فيه مخالفة؟ لكنه لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والجمل الوارد أفضلك. تقول أذكار الصلاة، هل كان القرآن مكتوب في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ كل شيء كان مسطر في اللوح المحفوظ، دلت على ذلك أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. هل يجوز للدائن طلب الدين قبل حدود الأجل المتفق عليه؟ يجوز له أن يطالب، لكن لا يجب على المستدين أن يسدد إلا في الأجل المتفق عليه. صحة حديث من صلى عليه حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعات يوم القيامة ضعيف. الأفضل الصلاة بصيغة التشهد أو صلى الله عليه وسلم؟ إذا كنت في الصلاة بصيغة التشهد، إذا كنت في غير صلاة وسمعت اسم النبي فإنه يتعسر عليك أن تصلي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد إلى آخره، فقل صلى الله عليه وسلم. يقول أنا أدرس في أوروبا، هل أقصر الصلاة أم أتمها؟ أتمن صلاتك فإنك اتخذت مسكنا. هل جميل نبي أم رجل صالح؟ الله أعلم، ولا أعلم فيه شيئا ثابتا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. العورة الجارية بين الصبرة والركبة، دائما ضع في ضع نصب عينيك بارك الله فيك الفتنة والفساد، فحيثما وجدت الفتنة فالله لا يحبها، وحيثما وجد الفساد فالله لا يحبه. أن عورة الأمة من الصبرة للركبة بالنسبة لسيدها إذا هي تزوجت، ولا سيد سيدها زوجها لا يحل له أن يطئها، لكن يحل أن يرى منها ما ذكر. ما فوائد تكرار الإمام البخاري رحمه الله لبعض الأحاديث؟ البخاري كتاب فقه مع كونه كتاب حديث، فقد يحتاج إلى الحديث بعدة مواطن. فمثلا ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله، أعطوك الوالدين، وكان متكئا فجلس. الآية وقول الزور قد يحتاجه كتمثيل في أبواب التوحيد، قد يحتاجه في أبواب الآداب، قد يحتاجه في أبواب الأحكام. يقول هل لو صليت الزور قبل العصر بعشر دقائق والعصر قبل المغرب هل نأخذ إثم؟ إذا كنت تتعمد ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول قد رأى رجلا أخر العصر إلى قبيل المغرب وقام فنقر أربعة، قال تلك صلاة المنافق. يرقب حتى إذا كانت الشمس بين قرني شيطان قام فنقر أربعة لا يذكر الله فيها إلا قليلا. أما إذا سألت عن يعتبر الصلاة قضاء، إذا أدركت من الصلاة راتعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدركت العصر، إذا أدركت من الظهر راتعة قبل أن يدخل العصر فقد أدركت الظهر. هل العقيقة لابد من الذبح أن أشتري لحما وأوزعه؟ يلزم الذبح. أين ذهبت المياه التي غسل بها النبي صلى الله عليه وسلم؟ تحرص على ما ينفعك يا عمرو. هل يجب ستر ما بين الوجه والرقبة في الصلاة للمرأة؟ ستر نعم تستره. هل يجوز بيع الحيوان وزنا وهو حي وما العلة؟ يجوز بيعه وزنا وهو حي، حل الله البلد. يقول أقصد صلاة النبي كذكر متى عشر مرات يوميا، كيف؟ ممكن تقول صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ممكن تقول الصلاة الإبراهيمية، تنوعت الصيغ الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء الثابت بين السجدتين أمثله رب اغفر لي رب اغفر لي، وإن كانت الأسانيد كلها فيها مقال. هل مال الخطأ الطبي حلال أم حرام؟ حلال إذا كان بحق. أعياد الميلاد لم ترد عن رسول الله، وجزاك الله خير يا إسلام. حكم النقطة في بلاد الكفر، حكم النقطة واحد في بلاد الكفر أو الإسلام، هل يجوز أن نصلي الصلوات الخمس لتيمم من واحد؟ الجمهور يقولون لا تفعل، لكل صلاة تيممها. ما حكم الإكرامية في العمل الوظيفي؟ إذا كنت بالإكرامية ستأخذ ما ليس حق من حقك لا يجوز لك. أثناء الحج انقطع حذائي فوجدت حذاء في الشارع لم أجد له صاحبا، الأحذية التي سترنا حذيات كبيرة وسترنا ويقين من سترنا هي لك أو لأخيك أو لذيك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تهذيب الحاجب؟ يا أبا أنس، أظن هذا السؤال متكرر. إذا كان تهذيب الحاجب بالنفس فتلك كبيرة من الكبائر ولا يجوز. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النمسة والمتنمسة. بارك الله فيك يا إبراهيم، حبك الله يا محمد بن السعيد. الإمام أثناء الصلاة قرأ بسورة التين والزيتون، وبعد أليس الله بأحكم الحاكمين؟ قال: بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. لا بأس بذلك، قد صح ذلك عن ابن عباس. إنها أستاذة محجبة ولله الحمد، ولكنها غير منتقبة. أنت تعرفين، ما دمت أستاذة تعرفين أن النقاب فيه اختلاف بين العلماء. أما عن اختياري فأختار القول بالوجود. يسأل عن حكم العادة. يقول الإمام الشافعي بتحريمها مستدلا بقول الله تعالى: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فتتني صلاة المغرب ودخل وقت العشاء عند أول ركعة، ماذا أفعل؟ تدخل معهم في صلاة العشاء في النقض المغرب الذي قد فاتك. يقول أو تقول: هي زوجة إنسانية ولكن زوجها مقصر في حقها من المبيت والنفقة حتى المشاعر، هل يحق لي طلب الطلاق؟ أما طلب الطلاق جائز حتى لو لم يكن كذلك، لكن هل ستكونين مقتلعة وترد إليه النار، أو ستكونين مطلقة للضرر؟ هذه قضية تنظر. أما حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: المقتلعات هن المنافقات، فضعيف. وكذا حديث: أي امرأة سألت زوجها الطلاق من غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة، فضعيف كذلك. فالله يقول في كتابه الكريم: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حكم رفع الأيدي في صلاة الجمعة، يعني الإمام يخطب بين الخطبتين، الأمر في ذلك يسير وواسع. محمد أحمد: أعطيت رجلا كم مدة رخصة الصلاة قصرا أو جمعا للمسافر والمسح على الجوربين، أما مدة الصلاة عند الجمهور فثلاثة أيام وبعد ذلك يتم صلاته. هذا رأي جمهور العلماء، إن كان لابن عمر رأي آخر وكذا لابن تيمية، والأدلة والأحوط العمل برأي الجمهور. لكن إذا كنت مترددا في السفر، سأسافر غدا، سأسافر بعد غد، فلك أن تقصر ما دمت مترددا. أما عن المسح على الجوربين فلم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أي حديث في المسح بين الجوربين، لم يثبت عن الرسول، وإنما هي رواية شاذة، إلا أن خمسة من الصحابة على الأقل ثبت عنهم المسح على الجوربين، واشترط الجمهور أن تكون الجوارب مشابهة للخفاف من ناحية فخامتها، وإن كان المشي بها. هل الميت يشعر بمن يزوره ويحزن بمن لا يزوره؟ لا أعلم في ذلك نصا. الميت لا يدري، كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، لما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. لأن من العلماء من قال: ساعة أو بعد الدفن وعند السؤال، كما قال عمرو بن العاص: إن كنت عند قبري قدر ما تنحل شاة ويقسم لحمها، لعلي أستأنس بكم وأنا أراجع رسل ربي. كيف يقضي التائب الصلاة 30 سنة فاتته على المستطاع؟ حديث لا تجعلوا آخر زيدكم ماء لا يصح للتشهد في الصلاة، للتشهد عدة سياق وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة الكرام أن تلها تشهد ابن مسعود تحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فقل حتى المهر لم آخذه، إنه جدد بيته ولم يصنع شيئا في بيته. على كل تلك قضية تنظر، تلك قضية تنظر، هل هو طلاق للضرر تستحقين معه حقوقك أو هو خدع تردين إليه مهره. يقول عفوا هل أترك قراءة سورة الملك المذكورة في فضلها؟ إن قرأتها على أن فضل أعمال لك ذلك، لكن الحديث ضعيف. التمس لأخيك سبعين عذرا فإن لم تجد فلا تلومن إلا نفسك، لا يصح. استخدام زجاجات الخمور الفارغة بعد تنظيفها لا بأس بذلك. أريد كتابا في الناسخ والمنسوخ، إن شاء الله قد صنفت في ذلك كتابا وهو في الطبع عن أيام قريبة جدا إن شاء الله سيخرج، ولك هدية إن عرفناك نسخة عندنا. لم تجدنا بعد عن كتبك في المغرب، ما فهمت السؤال. ما صحة ما ورد عن ابن عمر في التحميد؟ المعنى يصح عن ابن عمر لكنه مخالف من جماهير الصحابة والتابعين. يقول أن والله الحمد تقول زوجي ملتحي وهي منتقلة، هل إقامتنا في إيطاليا حلال أم حرام؟ إذا كنتما تقيمان دينكما بعيدان عن الفتنة جهاز ذلك، وإلا فارجعوا إلى بلاد المسلمين. حكم خروج الريح من قبر المرأة، تلك مسألة منازع فيها بين العلماء، والأحوط إعادة الهدوء أحوط. حديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله حسنه بعض العلماء، لا قول الأب مالا ولا يفعل لي شيئا، هو أب وله حق، قد قال تعالى في كتابه الكريم وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. هل يجوز التعامل مع البنوك التي يقال إنها إسلامية؟ لا أعلم بنكا إسلاميا. تنزل مني قطرة بول بعد التبول، كيف أصلي؟ أعد الوضوء. ومن الممكن أن تتوضأ بعد ذلك دون أن تدخل الحمام، وبعد الصلاة تدخل الحمام أو تدخل الحمام قبل الصلاة بزمن، وإذا خرج منك شيء غسلته أعدت وضوءك. حيث أن هل يجوز الطلاق من الزوجة المدخنة؟ هل يجوز طلاق الزوجة المدخنة؟ تلك زوجة ليست بصالحة، تلك التي تدخن. يقول لا حول في محمد بن عاشور، ما حكم تغطية القدمين في الصلاة؟ استحب. هل المبتدي أحبك الله؟ براء. كيف نقلب زكاة الذهب؟ زكاة الذهب إذا بلغ الذهب 97 جراما واثنين من عشرة من الجرامات من عيار 21 ومرت عليه سنة، أخرج ربع العشر، سمنه وأخرج ربع العشر. أفضل طريق الاستلام توحيد صفوف المسلمين. شكرا على ذلك يا تميمي. حكم العمل في محطات البنزين جائز. هل صدر مدين أن رجل صالح؟ لقد قال تعالى في كتابه الكريم وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا، وقال النبي فوجد خبرا، هذا الذي ورد في الكتاب والسنة. وبعد فقد اختلفت أقوال العلماء في نبوته، فالذين قالوا هو نبي استدلوا بأمرين. الأمر الأول قوله تعالى وآتيناه رحمة من عندنا، قالوا نبوته. والأمر الثاني قوله وما فعلته عن أمري، قال فهذا وحي. فهذه الحجج القائلين بنبوته، الذين قالوا بأنه ليس بنبي قالوا إن قوله آتيناه رحمة من عندنا، قالوا إن هذه ليست بصريحة، فكلمة الرحمة ليست قاصرة في معناها على النبوة، بل لها عدة معاني. وقوله ما فعلت عن أمري لا يستلزم النبوة، فقد قال تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضيه إذا خفت عليه فأتيه في اليوم ولا تخافي ولا تحزني، وليست بنبية. حكم التكلم مع الخاطب قبل الفاتحة ولا عقبه. هذه امرأة أجنبية والخاطب رجل أجنبي، فلا يجوز الكلام إلا على قدر الحاجة وبالمعروف وعند أمن الفتنة. فقه، هل يجوز تكفير إمام مسجد يدعو للديمقراطية؟ علمه إذ كان جاهلا وأدل له بالأدلة على بطلان الديمقراطية ولا تبذل أحكاما سريعة. قلت إن البنوك لا يعلم بنكا إسلاميا. إبراهيم الحاج وعليك السلام يقول نسيت صلاة الظهر، تذكرت بعد صلاة العشاء، صلها بعد العشاء. مصر، هل تخرج زكاة من مال يتيم المدخر من قبل الجدة؟ أموال اليتامى إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول تزكى لأنها مال بلغ النصاب. وقد ورد عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت تنمروا أموال اليتامى لا تتركوها للصدقات تأكلها. عليك السلام يا ميثاق، وما حكم تغيير النية في الصلاة يا هان؟ ما أدري ما مرادك بتغيير النية من ماذا إلى ماذا؟ السؤال يوضح أن من فرض إلى نفل فجائز، أن من نفل إلى فرض فلا يجوز. الأخ أشرف خليل، هل يجوز للنساء زيارة القبور في غير الأعياد؟ نعم جائز إذا أمنت الفتنة والبدعة، وقد فصلنا في هذا من قبل مرارا. صاحبي كان مسافر في رمضان ولم يفطر في الطريق وفطر عندما دخل البيت، يعني إذا كان له صيام في الطريق وأتى البيت وعشر أهله فإنه يلزم بالكفارة المغلظة، صيام شهرين متتابعين إن عجز أطعم 60 مسكينا. براس يقول زوجتي أفطرت النصف في رمضان إلى أن توفاها الله، كيف القضاء؟ إذا كان المرض تنادى بها حتى ماتت فلا قضاء عليكم ولا عليها. أما إذا كانت شفيت زمنا تستطيع فيه القضاء ولم تقضي فيصوم عنها أولياؤها. ما حكم أكل الميراث؟ أكل الميراث كبيرة من الكبائر. السبت حكم شراء الدنيا للطفل يلعب بها، لا بأس بذلك. كانت عائشة تلعب بالبنات هي وصغيرتها، النبي يسربهن إليها تعمل بها. يقول تعبنا من الفتن، تعوذ بالله من الفتن يا أبا عبد الرحمن وعبد الرحمن المصري، وأنت تعلم أننا خلقنا للابتلاء. قال تعالى في كتابه الكريم إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. وقال تعالى تبارك الذي بيده الملك وعلى كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فقال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أنهم لا يفتنون، فاستعن بالله واثبت على طاعة الله حتى يأتي الموت. حكم زواج خارج قبيلتي، علما أن أبي متوفي وأوصاني بعدم الزواج من غير القبيلة الأصلية. تلك وصية فيها تعنت وفيها إرهاق، فقد يكون في القبيلة شخص صالح والبنت ليست بمسؤولة عن تنفيذ هذه الوصية. وعلى كل حال فذكر المسلمين بأن أكرمهم عند الله أتقاهم كما قال الله تعالى، ونذكر أهل البيت وهم لهم من الفضل ما لهم بأن يبادروا بتزويج البنات أيضا إذا أتاهن الأكفاء، وكما قال الصنعاني صاحب سبل السلام مترجيا فنعوذ بالله من شرط رباه الهوى وولده الكبرياء. تنقص الفاطمية إلى 40 من عمرها مع مجيء الأكفاء لها ولا تتزوج بحجة أن المتقدم ليس من أهل البيت. وقال النبي عليه الصلاة والسلام زوج ابنتيه واحدة تلو الأخرى بعثمان وليس من بني هاشم. يقول كيفية التوبة الصحيحة؟ التوبة الصحيحة تستغفر الله وتبتعد عن الذنب قدر استطاعتك. طلاق الرجل المرأة بثلاث إذا مست جواله فاكتشف به. فريق من العلماء يقولون ينظر إلى نيته، إن كانت نيته التهديد يكفر عن يمينه. يقول رأيت نفسي في الكعبة وأنا أتحدث مع النبي، إن شاء الله رؤية خير بإذن الله، لكن المقام ليس مقام تفسير أحلام. حكم قراءة القرآن من الجوال وليس من الكتاب، وهذه الأجر واحد، قراءة القرآن من الجوال جائزة ولكن أفضل من المصحف. يقول أبو زياد، أين سؤالك يا أبا زياد؟ يوسف قريب الدم هل ينقل الوضوء؟ لا ينقل الوضوء إلا قريب دم الحيض، وإلا فعمر كان في الصلاة وأتم الصلاة أيضا، أما يعني خروج الدم دم الحيض هو الذي ينقض. صحة حديث أن رجل دخل الجنة وجد مكتوب فيه بأن المتصدق له 10 حسنات والمقرب 18 حسنة، لا يصح ولا يصح. الهانوفيل، ماذا يقول هانوفيل؟ عفوا، الهانوفيل العجمي، عندي صديق زوجته لا تسمع كلامه وهي الآن عند أمه، وطلبه الطلاق. أظن اللغة فيها تكسير شوية يا هانوفيل. عندك صديق زوجته لا تسمع كلامه وهي الآن عند أمها وطلب الطلاق، ما الحكم في ذلك؟ ينظر، هي لا تريده، لا تريده، خلاص. إذا كانت لا تريده وتدخل المصلحون وهي مصرة على ومصر على طلب الطلاق فيطلقها. شاب عمره 26 سنة ضرب أمه دون سبب، ولا يصلي ولا يعمل، ما حكم الدين؟ هذا مجرم مرتكب عدة كبائر، كيف التعامل معه؟ التعامل معه بحسب الطريقة التي تنفع. إن أمكن الأخذ على يده أخذ على يده، إن كان أمكن طرده من البيت طرد من البيت، على حسب الحال والقدرات. ما حكم صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة؟ يا أبا نديم لم يرد هذا، الجمعة تجزي عن الظهر. حكم الكحول في العطور، يعني العطور الكحولية مكروهة. كلمة للمرابطين في المسجد الأقصى، نسأل الله أن يثبتنا وإياهم على طاعته على كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل يقع الطلاق من الرجل في طور جمع المرأة فيه مع أنها التطليقة الثالثة؟ نعم يقع وتحرم عليه. هل يشرع عصر بطن الميت عصر خفيفا أم أن ذلك لا يجوز لأنه لم يثبت عن النبي؟ لا، هنا يا محمود بن ماهر أمر أن النبي عليه السلام لما علم تغسيل الميت قال اغسلناه 3 أو 5 أو 7 من رأيكن ذلك بماء وسجن وابدأنا بما منها مواضع الوضوء منها، وجعلنا شعرها 3 قروء. ليس هذا هو حصر غسل الميت، إنما نبه النبي على ملاحظات صراحة، لكن ترك ما وراء ذلك للمغسلين. فيحمل أن تتغسل الميت بعد أن تغسله يخرج من دبوله شيء عند الغسل، فأولا كما قال الشافعي وغيره تضغط على بطنه ضغطا خفيفا لإخراج الفضلات، ثم تغسل مكانها، وبعد ذلك تتبع الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أنا بريء من المسلم يعيش بين زهراني المشركين لا تقرا ما راهما، حديث ضعيف الإسناد. وليس معنى البراء أنه كافر، معنى البراء أنه إذا أصيب بشيء فلست بمسؤول عنه لأني بينت له. ما حكم أن تزوج بمطلقة دون إكمال العدة؟ الزواج باطل ويفرق بينهما في الحال. هل يجوز صيام 3 أيام من كل شهر متفرقات؟ يجوز ذلك، لأن أبو هريرة قال عصام الخليلي بصيام 3 أيام من كل شهر. هل صحيح؟ كيف؟ الحمد لله يا أبا الرميساء، ما حكم وضع المال في البنك؟ إذا كنت تأخذ الفوائد وتستمتع بها لنفسك فهذا حرام. إذا كان الحفظ دون فوائد أو كانت الفوائد تأخذ وينفق في أبواب على سبيل التخلص منها فلا بأس. هل النهر يرد إلى الزوج المخلوع؟ نعم، إذا كان خلعا. هناك فارق بين الزواج، عفوا، بين الطلاق والضرر وبين الخلع. حبك الله يا محمد بن الحسين. هل يترك بين أذان الفجر والإقامة جائز؟ لمن فاته يجوز. يزيل حكم رجل يترك أولاده ولا ينفق عليهم وقطع الاتصال بهم تماما. حسبي الله ونعم الوكيل. بلا شك أنه بهذا التوصيف آثم إلا إذا كانت هناك قرائن أخرى. هل يجوز تقبيل قدم والده؟ تلك فعلة لم تكن في زمن الرسول وأصحابه ولم نقع فيها، لكن عدمها أفضل، لأن الغلو في كل شيء يذم. فلما لم يرد عن أصحاب رسول الله أنهم كانوا يقبلون أرجل الأمهات ويقبلون أرجل الآباء، قلنا بالابتعاد عن ذلك، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ما حكم أن تبقى الزوجة مع أخ زوجها بمنزل واحد لوحدهم؟ هذا حرام. وقد حذر النبي من ذلك أشد تحذير، قال إياكم والدخول على النساء. قال رجل أرأيت الحمو يا رسول الله، يعني أخ الزوج أو ابن عمه، قال الحمو الموت. بسم الله. ما حكم الاستمرار في الرضاعة حتى وإن وصل 6 سنوات؟ 40 براحتك، لكن الرضاعة المحرمة تنتهي عند الحولين. ما حكم قيام الليل بقراءة القرآن من المبرم؟ سميه الهاتف المحمول أولى من لغة العزم المبرم. على كل من الصلاة تجوز. ما حكم تطليق القاضي على الزوج ظلما؟ القاضي هو المسؤول أمام الله، والطلاق واقع. حكم حقن الوجه بمواد تشد الجلد وتظهر صاحبته أصغر من عمرها. يا سهام، قال النبي من غشنا فليس منا. يقول محمد الرياني، لا تدعو على إخواني، تدعو لهم بالتوفيق، بارك الله فيك، إنهم مجتهدون والأمر فوق الطاقة، صلى الله يعفو عنا عنك. ما حكم خروج المرأة وهي مكتحلة؟ فالرجوع هي مكتحلة فتنة بلا ريب. أما خروجها الخاطب مكتحلة فجائز، فإن صداع الإسلامية تجملت للخطاب. هل قال ابن تيمية بكماء النار؟ نقل عنه ذلك، وهو قول باطل بلا ريب ولا شك، فالنار لا تحنى. قال تعالى كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها. قال تعالى في كتابه الكريم كلما نضج جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوق العذاب. يقول الناس بأفرحهم في أرضي حتى لا يغلق الشارع على المارين، فلعلي إثم إذا كان في تلك الأفراح أغاني وبنجو. نعم، النوع من الأغاني والبنجو. صور على أرضك صورا حتى لا تكون أرضك سببا في جمع الفساق والمجرمين. ما حكم مقاطعة الأب لابنه؟ لماذا يقاطعه يا عزيز؟ هذا السؤال. هل تعيد من صلاة الفجر إذا قاموا إلى الصلاة بعد 5 دقائق؟ إذا كانوا يؤذنون قبل دخول الوقت ويصلون قبل دخول الوقت، أعد صلاتك، وإلا فلا. شد شعر الولد مثل البنات، ما الحكم في ذلك؟ تلك أفعال الفساق. ما معنى هل يحمل قوله تعالى وقرأ واقعا وأناب على الصلاة أم السجود؟ بل على السجود في الأثر، سجدها داود توبة ونسجدها شكرا. ما حكم تكفير تارك الصلاة؟ إذا كان جحدا يكفر، إذا كان متكاسلا فكفر عمل. قراءة القرآن بنية وصول ثوابه للميت لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اشرح لنا طريقة الغسل من الجنابة. تبدأ بغسل العضو غسلا جيدا، ثم تغسل يديك، ثم تتوضأ بوقت الصلاة باستثناء رجليك، وتأخذ 3 حافنات تدلك بها رأسك حتى يصل الماء إلى منابت الشعر، ثم تبدأ بالشق الأيمن، ثم سائر الجسد، ثم تتنحى وتغسل رجليك. هذا كله على الاستحداد ليس على الإيجاد. قراءة القرآن عفوا. يسأل عن قانون الخلع. قانون الخلع جائز، القلوة جائز، بل إننا نلوم بعض الدول التي كاد أن تحكم بالشريعة في جل أمورها لتأخيرهم مسألة القلع. وأحيانا يأتي شخص مثلا من دول الخليج عمره 70 سنة وتزوج فتاة مثلا مصرية عمرها 15 عاما، وبعد تفرح بأنها ستتزوج شخصا وسرين الأثرياء إلى غير ذلك، وبعد إذا وصلت إلى هنالك تفاجأ بأن الوضع غير ما كانت تتوقع، فترفع قضية تطلب الخلع. فللأسف قوانينهم تجوز للرجل أن يأخذ من المرأة أكثر مما دفع، فيعطلها عشرات السنين، فتتجه إلى فعل المحرم أو تتجه إلى الانتحار. فالحمد لله أن عندنا فسحة في الشريعة. قال الله تعالى: إن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. فسر بقول النبي: أتردين عليه حديقته؟ مع أنه قد يكون طلاقا للضرر وتأخذ حتى إذا كان فرغ الشهر. هل يجوز المرأة أن تبين شعرها لخطيبها قبل الزواج؟ ذلك رأي لفريق من العلماء. تقول: أنا خرجت من سوريا إلى تركيا كلازي، هل أعتبر فرا من الزحف؟ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وليس ذلك إن شاء الله فرارا من الزحف. ما حكم رجل تجاوز حدوده بالكلام مع زوجة ابنه؟ رجل يؤدب ويذكر بالله. هل دولة مسلمة تحارب دولة مسلمة؟ قد تحارب عليهم مع معاوية في وهم من الأفاضل، لكن لا يخرجهم هذا عن الإسلام. قال تعالى في كتابه الكريم: إن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. هذا يجدر بالمسلمين أن يتدخلوا للصلح بين المسلمين حتى لا تسفك الدماء المسلمة وتترك دماء أهل الكفر. حكم قيادة المرأة للسيارة: ينظر إلى الملابسات المحيطة بتلك القيادة. أقصد يقول: حكم إعطاء زكاة مالي لابنة أختي كي تشتري لوازم نزيفة فيها إذا كانت فقيرة وبالمعروف لا تشتري مبذرة. هل تجوز الاستعانة بالجن المسلم؟ لا يجوز. قال تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. عندي مشكل في حفظ القرآن الكريم. لماذا مشكل؟ احفظ قليلا سفيانا، احفظ قليلا واقرأي في الصلاة الذي تحفظينه. الله يبارك لك في ابنتك يا نصر، ويبارك لنا وللمسلمين في أبنائنا وبناتنا. دحدوح، ما السؤال؟ دحدوح يقول: ما حكم من يشد على يد بشار؟ هذا أثيم مثله، والنبي عليه الصلاة والله يقول تعالى، أقول الله يقول في كتابه الكريم: ولا تكن للخائنين خصيما، ويقول: فلا تكونن ظهيرا للمجرمين. ما حكم الصلاة في البيت وقرب المساجد على البيت؟ أقول: صلي في المسجد يا قدسي، صلي في المسجد. النبي قال إيه لما سأل الأعمى: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب حمادة. بارك الله فيك وأكرمنا الله يكبر إلى وجه الكريم. يقول زهقان على طول: أخي لا تيأس من رحمة الله. لمن يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ من يكون في الحديث من رأى منكم منكرا قل بحسبه. قال: من استطاع منكم من رأى منكم منكرا فليغير ذلك، فإلا ما استطع فبلسانه، فإلا ما استطع فبقلبه، ذلك أضعف في الإيمان. الدائرة العامة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر معروفة. حبك الله يا حسين وجزاك الله خيرا. حكم بيع البضاعة المقلدة أو الكوبي. شيخ إبراهيم الكور: حفظك الله، أحسبك من أهل الصلاح ولا تبيع أشياء مزورة، لا تبيع أشياء مكتوب عليها ميد إن جرمني ولا مصنوعة في الصين. بارك الله فيك وحفظك الله أكثر من ذلك. يوسف الدحويش قال: أني من لبنان، نسأل الله أن يثبتنا وإياكم يا يوسف، أن يحفظنا وإياكم، واستمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حفظك الله. هل يجوز المسح على الجوارب عند المذاهب الأربعة؟ المسح على الجوارب مختلف فيه اختلاف طويلا. حبك الله يا عمر داود، حبك الله يا يوسف، وجزاك الله خيرا. سماء بنت موسى: دعا الله يثبتنا وياك عن حق. طريقة سهلة من حفظ الأسانيد والمتون، أنصحك بالتقلل من حفظ الأسانيد، لأنك ستذهب ولم تستطيع المراجعة مع مراجعة القرآن مع مراجعة متون الأحاديث. فالقصد تبلغه. إذا حفظت اسم الصحابي فحسنا. إن أحيانا الصحابي يكون له عدة أسانيد عنه للحديث الواحد. هل دخان السجائر ينزل المضمضة؟ أفضل أن تتمضمض لكن ليس بواجب. الصلاة في الفراغ القاطع للرحم ويرمي الناس بالباطل. الصلاة تكره بلفة لكن تصح. هل يزيد بن عمار الجنة؟ الله أعلم بما صنع. لعله يسلم. لعله يسلم مما صنع. لقد أنزل بأهل المدينة بلاء عظيما. فالله أعلم به وقد أفضل إلى ما قدم. محبة وأنزل كما نص عليكم أمرهم الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما. محبتي لعمر بن الخطاب أكثر من محبتي لأبي بكر الصديق. هل آثم؟ أنت مخالف لجماهير أهل السنة. إن أبا بكر قدم على عمر في جل الأشياء، يكفي أنه صاحب رسول الله وأسبق للإسلام، أسبق من عمر للإسلام. ولما تنافس أو قال الرسول حتى الرسول على النفقة أتى أبو بكر بكل ماله، فأتى عمر بنصف ماله. فكما قال عمر ما سبقتك إلى شيء إلا سبقتني يا أبو بكر. سوف تزوج بامرأة أكبر مني 10 سنوات، ممكن أتزوج بها؟ يا منير الرسول تزوج خديجة تكبره 15 عاما. هل يجوز الصلاة في جامع فيه بدع؟ الصلاة جائزة مع الكراهة. هل الزوجة التي تمنع زوجها من التعدد يقول له إذا تزوجت طلقني تأثم؟ هي خالفت الأفضل، خالفت الأفضل. أما الإثم فهي حرة في نفسها، لكنها خالفت الأفضل الأصلي. ما حكم البعد عن حماتي وهي خالتي قريب منها الضرر إلي؟ يعني أنت متزوج بنت خالتك وخالتك مشاكسة، وأظن السائلة امرأة جنى، طيب البعد عن حماتك. كثيرا ما تدب الخلافات بين الزوجات والحموات والعاقلة الرزينة التي تستطيع احتواء بنور، لكن قد تكون هناك حماة شريرة وتحتاج إلى معاملة خاصة لأنها تشعر أن الزوجة زوجة الابن أخذت ابنها منها، فحينئذ يلزم أن تحتوى. وقد تكون البنت أيضا أشر من الحمى، وتكون الحمى طيبة ولكن البنت شريرة تحمل الولد على عاتق أمه. استدراك الأمور والاستعانة بالله للإصلاح أولى والله أعلم. أبي وأمي يريدان أن يحرمان من الميراث بسبب أني بنيت بيت من سفري وغربتي، ويقولون أنت عندك بيت على كل. قال النبي اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. أقم الصلاة وأنا جالسة من شدة الإرهاق. إذا كانت فريضة وتستطيعين القيام ألزمت به، إن كانت نافلة جاز لك أن تصلي جالسة. إن صليت جالسة للفريضة عفوا للنافلة وأنت مستطيع القيام فلك نصف الأجر، أما إن صليت جالسة وأنت عاجزة عن القيام فلك الأجر كامل. الطيب هنا للطيبات والطيبات للطيبين، كيف نفسر امرأة لوط وامرأة فرعون؟ المرد التفسير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فهناك قولان للعلماء في تفسير قوله تعالى الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. القول الأول أن المراد بالخبيثات الكلمات الخبيثة، يصدرها الخبيثون، والخبيثون هم مصدروا كل خبيث، والكلمات الطيبة تصدر من الطيبين، والطيبون تصدر منهم الكلمات الطيبة. هذا الوجه الأول هو الذي عليه أكثر العلماء. وأيضا الوجه الثاني أن الرجل الصالح يحرص على أن يتزوج امرأة صالحة، لكن قد تظهر أمامه المرأة بصورة طيبة وحقيقتها ليست بطيبة، لأنه لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. والمرأة الصالحة تبحث عن رجل صالح، ولكن في الغالب أنها يعني في الغالب يكون هذا، لكن قد يقتل الأمر ما قد تراه صالحا وينتج أنه فاسق. هذا مجرد. هل الخمر والكحول مطهرين؟ الخمر نجس عند جميع العلماء، والكحول إذا كان مسكرا يأخذ حكم الخمر، إذا لم يكن مسكرا فارق الخمر. هل رفع الزائدة وراء الإمام تجبر لمن فاتته رفع وراء الإمام؟ ظنوا أنها تجبر ذلك، يعني شخص أدرك الإمام في الركعة الثانية وبعدها الإمام أتى بركعة خامسة فأصبحت أربع ركعات للمتخلف وخمس ركعات للمأموم. تلك مسألة ليس فيها نص ثابت وأختار أنها تجزئ، والله تعالى أعلى وأعلم. هل لديك عز الدين يونس لماذا تسأل عن خصوصيات عز الدين ابن يونس؟ ما حكم وضع المال في البنك؟ إذا كنت تأخذ من ورائه عوائد ربوية فأنت مرتكب لكبائر، إن كان لمجرد الحفظ أو تأخذ الفوائد وتخرجها ففي هذه الحال لا بأس إذا دعتك الضرورة إلى ذلك. أما إذا صدق هل وقع خلاف بين عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنهما وتخاصما في تلك الأسانيد بهذه المسألة لا تصح. نعم أن عمر عزل خالدا وأقام مكانه أبو عبيدة بن جراح، لكن القصص التي ينسجونها والتي تقرأ في كتب العبقريات وغير ذلك فيها أو انعدمت أسانيده أكثرها. ماذا أفعل إذا نوى أبواي علمان من الميراث مع العلم أني أودهما؟ اصبر واحتسب، ذكرهما بالله. سمعت قولا أخذتم فيه على مكفر تارك الصلاة، فهل هذا القول مخالف؟ دائما نقول تارك الصلاة فيه تفصيل، إن تركها زاحدا لا يكفر، إن تركها متكاسلا لا فهو مرتكب كبيرة ولا يكفر. هذا هو الإجماع، القول لم يتغير والله الحمد. كيف أحدد ابن سبع صلوات في القرآن؟ ارفقي به في التعليم والهدية للهدية والتذكير والصحبة الصالحة والمعلم الصالح. إذا كان الكحول ناجس عند الجماهير فكيف تحمل حكم العقول؟ أنا ما قلت الكحول ناجس عند الجماهير يا صاحبي، قلت الخمر ناجس عند الجماهير. والكحول إذا كان يسكر يأخذ حكم الخمر، لا يسكر إذا كان عطورا كحولية تسمم ولا تسكر لا تأخذ حكم الخمر. هذا لم يقلك المضمونة. الاسم الجامع والمدخل فيه شيء، هؤلاء يعني أشخاص أو قبائل لأشخاص أو بلاد لأشخاص. لماذا أنت من بلد لك اسم أبوك له اسم، سمد اسمك واسم أبيك؟ هل تجوز تسمية المسلمين بالمسميات الحالية تسمية الجماعات؟ لا نحب الانضمام لجماعة، إننا نحن مسلمون والنبي يقول المسلم أخو المسلم، والله يقول إنما المؤمنون إخوة. الفيصل في تعريف الرشوة، الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. حكم أخذ المكتوبة للذهب بعد فسخ الرطوبة ولم تعطيه شيئا. يحيى الذهب في العرف المصري، الشبكة في العرف المصري من الصدق عليه في حق للخاطب، إلا إذا كان تضرر، إذا كان سبب الضرر المخطوبة وغرمت له غرامات تأخذ من وهو الذي تركها تأخذ من الشركة قدر الغرامات التي غرمتها له. كيف أعرف أنني لست منافق؟ كل الصالحين يخشون على أنفسهم النفاق، حتى إنه روي وحرر السيد أن عمر كان يسأل حذيفة بن اليمان هل أنا منهم رضي الله عنه. في الأثر يقول بعض التابعين أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخشى على نفسه النفاق. ولكن على أي حال انظر إلى نفسك مع كتاب الله وسنة رسول الله، إن كنت عاملا بهما فالحمد لله أنت على خير، كنت بعيدا فراجع نفسك. بهذا القدر أستاذي سئلة من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم دائما وأبدا على خير، اللهم آمين. بارك الله فيكم وأحبكم الله الذي أحببتمونا فيه. هذا وذكر إخواني بفضل الدعوة الله إذ الله قال من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وأيضا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. عفوا. وقال النبي أيضا من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبع من غير أن ينقص ذلك من أجورهم شيئا. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم بحفظه وأن يكفينا وإياكم برحمته. اللهم أمين وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله والتعاون على البر والتقوى والاجتهاد لنصرة هذا الدين القيم إذ الله. وقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. ويذكركم بالتآخي بينكم يا أهل الإسلام فالمسلم أخي المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله بحسب امرئ منكم من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. هذا وحذر من المذاهب الهدامة كالديمقراطية والليبرالية والاشتراكية وكذا المذاهب المارقة كالعلمانية وأيضا التكفير والتشيع البغيض والرب الخبيث وغير ذلك من مذاهب الكفر وطرائق الضلال. ختاما أحمد ربي حمدا كثيرا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شاء الله من شيء بعد. فربي حق أهل لأن يحمد وأهل لأن يشكر. وكذلك لا تفوتني الصلاة والسلام على رسول الأمين محمد صلى الله عليه وسلم اعترافا بفضله وسمعا وطاعة وامتثالا لأمر الله إذ الله قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولا يفوتني الشكر لإخواني الذين بذلوا معي جهدا ومالا ووقتا لإخراج هذا المجلس لإخوانهم. هذا أستعين بالله على الختام. وما كان من توفيق فمن الله وما كان من خطأ فمن نفسي ومن الشيطان. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.